كلما زادت ذنوبي تبت للمولى الكريم، فإذا ارتاح ضميري عدت للذنب العظيم. كلما زادت ذنوبي تبت للمولى الكريم، فإذا ارتاح ضميري عدت للذنب العظيم. يا إلهي كيف أمضي ما ألاقيه أليم؟ يا إلهي كيف أمضي ما ألاقيه أليم؟ سرت حيث سار خلفي ألف شيطان رجيم، سرت حيث سار خلفي ألف شيطان رجيم، كله يغوي فؤادي فإذا القلب سقيم، كله يغوي فؤادي فإذا القلب سقيم. نجيني يا خالقي، أنت بالحال عليم.